كنت في المغرب سنة 1968 في مدينة الرباط، قابلت سيدة فرنسية. السيدة الفرنسية دي ست كانت سنها لما شفتها يمكن حوالي 60 سنة، فحكيت لي حكاية غريبة أوي. قالت لي من 30 سنة أنا كنت واحدة ضمن فوج سياحي وجايين من فرنسا كلنا للمغرب عشان نقضي صيف ممتع، ونزلنا في الفندق، وبعدين اللي حصل ان انا في ليله من الليالي شفت رؤيه عجيبه. الرؤيه دي ان شفت واحد شكله جميل ولابس ابيض والقي في روعي ان ده هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشفته في المنام بيطلع لي مصحف ويناولني هذا المصحف. الحلم كان هزيني جدا لدرجة ان صحيت وانا كل جسمي بيرتجف، وانا ما كانش في ذهني الحاجات دي خالص. ايه اللي جاب حلم بالشكل ده ان احلم وفي الحلم اشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقدم لي مصحف؟ انا حكيت لزميلاتي الفرنسيات، قالوا ده كلام فارغ، دي اضغاص احلام، يعني انت ما تفكريش ده اي كلام يعني. لكن انا قعدت افكر، وقابلت ناس من المستشرقين اللي كانوا موجودين في المغرب وكده، وانا حسيت ان زي ما يكون هذا الحلم نوع من الامر باني ادرس الاسلام. فانا جيت بعد ما خلصت رحلتنا قلت لزميلاتي ان هقعد في المغرب ومش راجعه. فطبعا كلهم هاجوا وماجوا، ايه اللي اتجننتي، مش عارف ايه التخريف اللي انت فيه ده، انت هتتدروشي، انت مش عارف ايه. لكن اصريت وفعلا قعدت في المغرب وهم رجعوا. وبعدين درست الاسلام بتوسع ودرست اللغه العربيه بتوسع واقتنعت وحبيت الاسلام، ويعني اصبحت مسلمه من التاريخ ده. ودارت الايام سنه بعد سنه بعد سنه، بعد حوالي 10-15 سنة، في يوم من الايام وانا في الحمام حسيت ان في ورم في صدري، ورم جامد محجر. استعجبت ليه امتى؟ المهم رحت للدكتور، الدكتور قال ان في سرطان في الثدي وانه في دور متاخر لانه انتشر في العضلات وفي جدار الصدر ومش هيمكن عمل جراحه. في نفس الوقت كان نازل فوج، هو نفس الفوج القديم بتاعي اللي جينا من 30 سنة. فطبعا سألوا عليا وجم، فلاقوني رقدة وعيانة، وقلت لهم حصل كيتو كده وإن في سرطان، والدكتور الجراح قال إن مفيش أمل ومفيش فايدة وما أقدرش نعمل عملية. وطبعا اللي حصل إن زميلاتي الفرنسيات قالوا انت لازم ناخدك باريس، وان ده راجل جراح ما يفهمش حاجه، ويعني احنا هناك عندنا وسائل اكيده ولازم الحاجات دي لها علاج وكده. فرفضت، قالت انا رفضت، قلت لهم مش هرجع باريس. وبعدين هم قالوا لها شوفي يعني ايه، حسبناكي مره تمشي على كيفك، ودنت في الاخر شوفي جرالك ايه نتيجه الدروشه والضلال اللي انت عايشه فيه، فده مش ممكن يسيبك دلوقتي يعني احنا الى اخره. المهم حاولوا محاولات ما فيش فايده، ما رضيتش تسافر، ورجعوا برضه زي المره الاولانيه. وهي قالت لي حصل الاتي في نفس الليله دي بعد ما مشي يوم، قالت لي انا قعدت اصلي على السجاده وابكي واكلم ربنا كما لو كان هو قدامي، واقول له يا رب يعني انا يعني شفت أهلي وناسي بيسخروا مني وبيقولوا عليا إن أنا درويشة مغفلة وإن أنا الضلال وصلني إلى الحالة دي، ويا رب يعني أنا ماليش حد غيرك. وقالت لي بكيت وصليت بإحساس كما لو كان كل خلية في جسمي بتصلي، وبعدين في وسط البكاء نمت على السجادة. قالت لي بعد كده ما صحتش الا